لا يزعل. نعم ارفع صوتك يا اخي. احد درست حامل 15 يوم ايوه احالف عليها اذا ما بتنزل يعني ما بدي اياها ايوه. وفي احد الاطباء يعني يتبرع او يعني يستعد انه ينزل وهو عباره عن تجمعات دم عباره عن تجمع دم وما في روح. ايش حكم هذا؟ حكم ماذا؟ حكم انها تنزل ما في بطنها عمره 15 يوم. ميت؟ نعم. لا حتى ما في روح 15 يوم هذا. ما في روح. لا يرحم. ولماذا تريد ان تسكت؟ زوجها لا يريد. زوجها لا يريد. ولماذا لا يدع ارادته لارادة ربه؟ نعم. لماذا لا يدع إرادته لإرادة ربه؟ إن شاء أحياه وإن شاء أسقطه. نعم هو يعني يريد يعني إذا كان الشرع يسمح بإنزاله بإنزال هذا يرغب بذلك. لا ما يسمح يعني. الشرع لا يسمح؟ لا أبدا. يعني بهذا الأمر إذا حلف على زوجته ماذا يفعل؟ بكفر عن يمينه. بكفر عن يمينه. أي نعم. دينار؟ لا مش قضية دينار ولا دينارين ولا أقل ولا أكثر، المهم إطعام 10 مساكين. نعم 10 مساكين. نعم. أي نعم. إذا الشرع لا يسمح. لا حتى ولو ما فيه روح. يا أخي ما في محل هنا لتقول حتى. نعم. لأنه كلامك كان واضحا. نعم نعم. ما في داعي لإستدراك وتقول حتى. جزاك الله خير. وإياك. بارك الله. آمين. والآن في ضريبة يعني غذائية وهي تعد حوالي نصف أو ربع المبلغ من المال الذي يشتري به البيت. وفيه يعني إنسان يطلب رشوة لكي يعني تخفض هذه هذا المبلغ هذا غذائي. هل يجوز يعطى الرشوة هذه؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. وبالنسبة للجمارك الإنسان اللي يحفظ المال داعه هل يجوز يعطى رشوة اللي يحفظ المال؟ نفس الحكم. نفس الحكم. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. عساك طيب. طيبك الله. معك أحد الأخوة من السعودية يا شيخ. أهلا وسهلا شيخنا. عندك خبر عن الخساف هذا يا شيخ؟ اي نعم ما عندي خبر. دريت ان نزل الجزء الثاني وصل عندنا. اي نعم بلغني ذلك وما رأيته. ونزل في تجليد فني ولونين ومجلد. الى انه في وراء من يمدونه في الغي. الله المستعان. أيوة الله المستعان. صحيح صدقت يا شيخ. هنا يجد له من يمده ويعاون في ذلك. هكذا المنافقون دائما أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم. فلنا طلب يا شيخ لو كلفنا عليك. تفضل. رسالة بسيطة يا شيخ صغيرة جدا لا تتجاوز قيمتها ريال ومستعدين نطبعها يا شيخ. جزاك الله خير. عسى أن يقوم بذلك بعض إخواننا. أما أنا فلست متفرغا لمثل هذا الدجال. وكما قال الشاعر قديما ولست بشاعر ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا. تعرف هذا الشاعر؟ أعرف لكن إيه؟ يعني معنى البيت انه حينئذ بصير كل حجر ثمن دينار. نعم والله يا شيخ القصد من وراء ذلك بس على اساس اسكات هؤلاء يا شيخ على اساس لان واكثر ما ينتشر كتب الخبيث هذا يا شيخ في المنطقة الغربية. نعم نعم لان هناك منبت الصوفية. نعم نعم. الان احد الاخوة كلمني من المدينة نعم. يقول يباع المجلد ب30 ريال. أيوة. وفي مقدمة خبيثة جدا. أيوة كذلك يفعلون، بارك الله فيكم. على كل حال عزاؤنا قول ربنا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا بد أن بعض إخواننا عندنا أو عندكم سينبرون لهذا الدجال، وعليه يردون ويفضحونه بجهله وكذبه وزوره وبهتانه. أحد الأخوة عندنا في السعودية رد عليه، رد على التناقضات الأول والخرابيط الأولى، الكتب الأولى. أيوة، ولعله يفعل في المجلد الثاني أيضا. أيوة، فهو الآن اتصل علي وقال لي على أساس أنا بأشوف الشيخ، ما أدري أعطينا الأخ علي على أساس يعرض عليكم، أساس إذا عندك ملاحظات ولا شيء تعطينا على أساس نستدركها، حتى نسأل الله العفو والعافية. عندنا عملية الفسح لا زالت يعني مدقرين فيها شوية. عجيب. نعم. الله المستعان. على كل حال إن شاء الله نتعاون. مستعدين والله يا شيخ، يهمنا والله على ذلك. سمعتك يا شيخ. الله يجزيك الخير ويحسن إليكم. وإياك. فكنت قبل ليلتين عند الأخ بخيت صاحب دار الهجرة. إي نعم. فتكلمنا وتناقشنا، فقال أنا كلمت الشيخ على أساس إخراج رسالة بسيطة قيمة لا تتجاوز ريال واحد على أساس إسكات هذا الخبيث. نسأل الله أن يعيننا على القيام بما يجب إن شاء الله. اللهم آمين يا شيخ، اللهم آمين. على كل حال أدعو لنا. اللهم آمين يا شيخ. طيب تعبرنا شيء يا شيخ. سلامتك وجزاك الله خير. يديبك، نزل كتاب علي وبشرك له رواج عجيب في المصري الجاهل. كويس، الحمد لله، بشرك الله خيرا. هي أحد المكتبات في الرياض وعليه إقبال رهيب جدا. الحمد لله، جزاكم الله خير. طيب يا شيخ تعبرنا شيء. سلامتك، بارك الله فيك. طيب طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا كان هناك خليفة قائم على المسلمين فخرج عليه واحد يطلب البيعة من المسلمين له بالخلافة، هذا الخارج يقتل. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ الألباني. نعم. ارفع صوتك. بغيت أفسر عندك سؤال يا شيخ. نعم. يا شيخ، كنت جالس مع حرمتي فقلت لها ارفعي عن ساقك، يعني فقلت لها لا ترفعي لا تعرفيني ولا أعرفك. بعدها بفترة فقلت لها شو الكلام اللي قلت، يعني ما كان يدي أي شيء، فهل هذا يقع فيه شيء يعني؟ ألو. والله أنا أفكر في كلامك ما عم أفهم منه، يا ترى أنت لما قلت فهمته؟ إيه والله فاهم مننا. ها؟ أنا ما أدري شو الكلام اللي طلعت. طيب وأنا إيش أدريني؟ ما دام انت ما تدري فانا كيف ادري؟ يعني قلت لك انك كنت مع حرمتي جالس. الله يهديك، انا ما اسالك، هذا الذي قلته فهمته؟ اي فهمت. فهمني الان. يعني معناته الكلام، يعني في ناس، بعض الناس يقولون معناته الكلام من الفراق في هذا الشيء، معناته لا تعرفني ولا عرفتك. ايه، وفي ناس يقولون على حسب نيتك. وانت من انو ناس؟ انا ما كان نيتي اي شيء. وانا اذا اقول لك ايه؟ يعني ابد قول لي هذا الشيء، هل يقع طلاق هذا الشيء ام لا؟ ما ادري. ما دام انت ما تدري ماذا قصدت بهذا الكلام. ايه نعم. انا لا ادري. والله يهديك وفكر فيما تقول وبعدين اسأل عما تريد أن تسأل عنه. والسلام عليك. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا سيدي الشيخ؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله مبسوط. والله يحفظك. سؤال. تفضل. ما يزيد فضلك. في اعتقد في سوره ال سوره ال اللهم صل على سيدنا محمد. واذكر ربك اذا نسيت. اذكر ربك اذا نسيت. اعتقد سوره الجن. الرسول عليه الصلاه والسلام عندما كان يقرا القران فسمعت الجن القران فراحت تخبر, طبعا جن المسلمين. نعم. فراحت تخبر جماعتهم. نعم. لو انه سمعنا قرانا انزل من بعد موسى. نعم. ليش ما قالوا انزل من بعد عيسى, مع ان الفتره الزمنيه ما بين الرسول عليه الصلاه والسلام وعيسى اقرب من سيدنا موسى عليه السلام. يعني هذا مشكله عندك؟ لا احببت والله هيك وانا اقرا فيها احببت اني اعرف السبب ليش بس. ايه اذا كان موجود الان على وجه الارض. نعم. مسلمين. نعم. ونصارى ويهود وبوذيين. نعم. وإلى آخره. نعم. يا ترى في زمن قبل بعثة الرسول. نعم. ما موجودين هذول؟ كانوا موجودين. كانوا موجودين. نعم. ومثل ما الإنس فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم صابئة. نعم. كما هو صريح القرآن الكريم. نعم. كمان الجن كذلك. نعم. صح؟ نعم. فإذا ممكن هذول اللي قالوا الكلام كانوا من الجن اليهود. نعم. اللي ما بيعترفوا على الإنجيل مثل اليهود من الإنس. نعم. نعم. هذا هو الجواب. هذا هو السبب. إيه نعم. يا سيدي الله يجزيك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ موجود؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. طيبين. طيبك الله. كيف صحتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أخ لك في الله, محب لك في الله من السعودية يا شيخ. أهلا مرحبا, أحبك الله. الله يجزاك خير. الله يحفظك. أنتم طيبين؟ والله الحمد لله بخير. الله يجزاك خير. الله يحفظك. إن شاء الله نريد أن نأخذ من وقتك شيئا بسيط. تفضل. الله يجزاك خير. ماذا يا شيخ تعرف الآن يعني أوضاع البوسنة والهرسك وما يحصل فيها يعني من يعني قتال ومن يعني أوضاع؟ نعم. ما يا شيخ؟ أيوة أنا معك, ولكن عندي بعض الأسئلة يا شيخ ودنا أن نتبينها حتى نكون على بصيرة, وأنتم من أهل البصيرة يا شيخ. تفضل. ما ادري يا شيخ مدى شرعية الجهاد للافراد في البوسنة هناك؟ الافراد بدون قواد وبدون رعاة ما بيمشي حالهم. نعم. ولكن يا شيخ اذا كان مثلا اخوة مثلا متدربين مثلا في افغانستان. هل فهمت الجواب؟ اعد يا شيخ. اقول لك فهمت الجواب؟ أعجى شيخ لم أفهمه جيدا. إذا كنت لم تفهمه فلماذا تريد أن تستدرك على ما لم تفهمه فتقول ولكن إيش ولكن؟ افهم الجواب هداك الله بعدين قل ما عندك. خير إن شاء الله. أقول الجنود بدون قواد وبدون رعاة كالغنم بدون راعي سرعان ما يتسلط الذئاب عليهم. نعم. لعلك فهمت؟ اين فهمت يا شيخ. طيب والان تقول ولكن؟ الان يا شيخ الامر الواقع ما اظنك ستقول ولكن. اقول يا شيخ في اخوة الان ذهبوا. الله يهديك ما فهمت يبدو بعده. انا اقول لك يا شيخ اتكلم عن الواقع الان. ما لي وللواقع, انت تحكي عن الواقع ولا عن حكم الشرع؟ انا اتكلم عن حكم الشرع. انا اجبتك عن حكم الشرع. نعم. ذهاب الجنود بدون قوات وبدون رعاة قلت لك كالغنم بدون راعي يتسلط عليها الذئاب. يعني لا يجوز؟ الله يهديك. أنا أريد يا شيخ منك إجابة واضحة لأنه الله يهديك. أنا أعلم يا شيخ. الله يهديك. نعم. قول الله يهديك. الله يهدي الجميع إن شاء الله. أيوة. وما أخذت الجواب بعد؟ أنا فهم جوابك يا شيخ. خلاص أنت أفهم الجواب من حولك كما فهمت، والحر تكفيه الإشارة وتغنيه عن صريح العبارة. نعم. والسلام عليكم. طيب يا شيخ، وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. وياك الأخ فهد العازم من الكويت. أهلا مرحبا شيخ. احنا ما عندنا رسالة، فما الرسالة جمعها الأخ حايل حاي صاحب كتاب سلم الأماني في الوصول إلى فقه الألباني، عرفت يا شيخ؟ نعم. فجامع الرسالة اسمها النصيحة في الأحاديث التي رجع عنها الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة. فزودنا إن شاء الله زيارتك في الأردن، العرض عليك هذه الرسالة. بعد أسبوع بتزور الأردن إذا شئتم. حنا إن شاء الله طالعين الأردن إن شاء الله يوم الثلاثة نصل الأردن إن شاء الله. أنا بقول لك بعد أسبوع. أيوة بعد أسبوع. بعد أسبوع؟ أيوة نعم. أي يوم يعني تكون إن شاء الله؟ ما في أي يوم، بعد أسبوع تتصلون لما تعزمون على السفر، تتصلون بي كما فعلت الآن. والله يا شيخ إن شاء الله عزمي على السفر الثلاث إن شاء الله. انتوا على كيفكم، لكن انا بقول لك ما عندي استعداد لاستقبال احد في ظرف اسبوع او 10 ايام. وبعد الاسبوع ان شاء الله في مجال بعد الاسبوع ان شاء الله. طيب عموما احنا ان شاء الله اذا وصلنا هناك ان شاء الله نتصل فيك بعد اسبوع ان شاء الله. طيب جزاك الله خير يا شيخ. واياك يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازاي؟ معك. نعم. السؤال من فضلك. تفضلي. انا يا شيخ مخطوبة مع اخ بالعقد الشرعي وكل شيء، ولكن ليس عندي اطمئنان لهذا الاخ. طارة يكون اطمئنان وطارة يكون يعني لا ادري هل هذا من الشيطان ام لا ادري يعني ماذا افعل. هل انت طبقت قبل العقد قوله عليه السلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلى آخر الحديث؟ هل طبقتيه؟ هل طبقتيه؟ نعم يا شيخ طبقته. طيب ولماذا الوسوسة إذن؟ يعني هناك تصرفات من قبله، يعني التصرفات هي التي جعلت لست مطمئنة. إيه وتصرفاته مخالفة للشريعة؟ مثل ماذا؟ مثل مثلا انه يبيع الالبسه يعني النساء، البسه النساء يعني، وهو ونعلم انه لا يجوز والله اعلم. ماذا تقول يا شيخ؟ اما كنت تعرفين ذلك من قبل؟ لا يعني هو لم يكن يعمل في هذا العمل، ولكن في هذه الايام هو بدا في هذا العمل. يعني ماذا كان يعمل؟ كان يعمل تاجر. قولك تاجر كلمة معمّاة. تاجر قد يكون تاجر ثياب كما قلت. نعم. فبأي شيء كان يتاجر؟ كان يتاجر في المواد إلى آخره، يعني كان ليس في في في في الثياب. طيب ولماذا ترك تلك التجارة؟ لأنه لا ليس تجارته خاصة، كان يعمل عند أخ، يعني أخ له في في الله. يعود نفس السؤال، ولماذا ترك هذا الأخ في الله؟ الله أعلم، لا أدري. المهم إذا كنت أنت على اتصال معه. نعم. أنت ذكرت أن العقد الشرعي جرى. نعم. طيب فإذا كنت على اتصال معه. نعم. فإن صحيح. ولكن يا شيخ قال لي سأنصرف من هذا العمل، ولكن ذلك عدم الإطمئنان موجود دائما، يعني أخاف أن يوقع في نفس الأمور. هو قال لي أنه سينصرف من هذا العمل، ولكن هذا عدم الإطمئنان ما زال فيه. ماذا يعني، هل هو من الشيطان أم ماذا؟ والله ما أدري ماذا أقول، لأن الشاهد كما قال عليه السلام يرى ما لا يرى الغائب. نعم. وليس الخبر كالمعاينة. نعم. فأنت تخبريني وأنت تعاينين الرجل وأعماله وتصرفاته. نعم. ولذلك فالمفروض أنك أنت أشعر بالقضية من الذي تخبرينه وهو أنا. ولذلك فأنا لا أستطيع أن أقول أن ما تحدثين به نفسك هو من وساوس الشيطان أو لا، ولكن أقترح أن تتابعي بالنصيحة قبل البناء. وهل لك أب أو أخ؟ ليس لي أب، أبي متوفي. لا تقولي متوفي. نعم. المتوفي هو الله. قولي متوفى. نعم بارك الله فيك وفيك. طيب مالك إخوة؟ لي إخوة. طيب لعلهم متدينون ملتزمون؟ لا ليسوا متدينون، أنا الوحيدة في أنا وأختي فقط. أعانك الله. وإياك. أعانك الله. ولكن يا شيخ أريد أن أقول لك شيء، أن ليست هناك مودة تجاهه، يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، ولكن أنا لا أشعر بالمودة تجاهه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك يا شيخ، أعطيني يعني إجابة إذا استطعت، لأنني والله يعلم أنني قلقة جدا، لا أدري ماذا أفعل. أديش عمره هو؟ 28 سنة. وأنت؟ 21 سنة. كم مضى على العقد؟ تقريبا 9 أشهر. إيه، وهذه 9 أشهر كلما مضى يوم تشعرين بهذا؟ نعم، طارة أطمئن وطارة يعني لا أطمئن، يعني هذا الإطمئنان منذ أن عقدنا هذا العقد. طيب أنت استخرت الله عز وجل قبل العقد؟ نعم استخرته، يعني كلما يكلمني في الهاتف أزداد سوء إطمئنان، يعني كلما يأتي إلى البيت أو أتكلم معه في الهاتف ذلك الإطمئنان يذهب. طيب ما صار اتصال بينك وبينه؟ نعم صار اتصال. بحضور من؟ لا يعني في الهاتف يا شيخ، في الهاتف. لا لا أنا بسأل، ليس في الهاتف، حضور بدني. نعم حضر في البيت، يحضر يعني مرارا في البيت. من كان في البيت؟ الوالدة وإخوتي، يعني ما ليس بي. طيب ايش رأي الوالدة والاخوة او الاخوات، ايش رأيهم؟ ايش رأيهم فيه؟ ايه ما هو شعورهم؟ يعني يقولون انه انسان متواضع، يعني لا يقول يعني كل شيء، يعني ما يقول عليه شيء، يعني يرد كل شيء علي انا. هل هو ملتحي؟ نعم يعني ملتزم في الشريعة يعني. طيب الآن أقول لك شيئا. نعم. هل تريدين إنسانا معصوما؟ لا يعني الحال هكذا. المودة إنما تتحقق بعد الدخول وليس قبل ذلك. ولذلك فأنا أشعر بأنك حساسة أكثر من اللازم، فما دام أن عقلك ودينك يقول لك من المستحيل أن يكون الزوج معصوما، لأنك وأنت الزوجة أنت نفسك لست معصومة أيضا، فقد يرى فيك من العيب أكثر مما ترين فيه، فهذا لا ينبغي الالتفات إليه. المهم كما ابتدأت الجواب في أول الجواب، وهو إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، فما دام أنت رضيتي بدينه وبخلقه فدعي والوساوس هذه جانبا. هذا ما عندي والله أعلم، وأرجو لك التوفيق والسعادة في الدنيا والأخرى، والسلام عليك. وعليكم السلام. وين الجزائر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ الألباني؟ نعم. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. سوف أجوز لك أخا يريد سؤالك في مسألة ما. يتفضل. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. وصلت شيخ بباس. لا بأس. يا شيخ. نعم. اسمح لي لا أحسن اللغة العربية. يا شيخ. نعم. شوف، أنا وواحد صديقي ذهبنا إلى رومانيا. أيوة. شيخ. أيوة. اسمع بي يا شيخ. الله أكبر. أسمعك. جزاك الله خير. قبل ما نذهبوا إلى رومانيا في تجارة، هو خلص لي كامل جواز، خلص لي تذكرة من عنده، وولش بعدي يعني قال لي أنا خلص من عندي، ومن بعد أنا شرط له في البضاعة، في كل بضاعة يعطيني 15 دينار. ومن بعد ما ذهبنا إلى رومانيا لنأتي بالبضاعة، في المصنع في رومانيا قالوا لنا إن هذه البضاعة تباع، نخدموها في رومانيا ولكن تباع في فرنسا. ومن بعد ما رجعنا الى الجزائر قال لي ما نعطيك حتى شيء. قال لي خاطر خلاص في رومانيا خلاص. قلت له انا هو لا يعرف شيء، لا يعرف نوعية التجارة هذه. انا هو صاحب المهنة، هو صاحب الثمن. أيوة. إذن قيمة أعطيك حتى شيء. ذلك هو سيذهب إلى فرنسا ويأتي بهذه البضاعة. وهو قبل هذه كما يعرف حتى شيخ في البدعة، وأنا الذي وجهت في هذه البدعة وعرضت في هذه البدعة أن نوعيتها وكل شيء. ما الحكم في هذا الشيء يا شيخ؟ أين هو هذا الرجل؟ هو في الجزائر في منزله. طيب خليه يتصل معي يكون معك حتى أفهم منه. سمعت؟ لا أقول لك مرة أخرى يا شيخ. سمعت ما قلت لك؟ نعم قلت لي تأتي به أنت وياه. هذا هو. إيه؟ هذا هو الذي أريده منك. صح. أيوة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. طرف واحد بده نقول له بيطلع له حق ولا ما بيطلع له حق، بدنا نسمع من الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ معلش اسفين على الازعاج المتأخر اذا تصل في كلا، بس في سؤال والله سألني اياه اليوم اخ من الاخوان. دخل هو في صلاه العشر كبر تكبيره الاحرام مع الامام، فعندما بدا بقراءه الفاتحه تذكر أنه نسي أن يصلي الظهر، فماذا عليه أن يفعل؟ يقطع الصلاة. نعم. ويجدد نية صلاة الظهر ويصلي مع الإمام بنية الظهر. أي نعم. ثم يقوم ويصلي العصر هو كذلك. طب إذا كان قد أنهى صلاة العصر مع الإمام يعيدها. نعم. ويصلي الظهر ثم العصر. يصلي الظهر ثم العصر. بارك الله فيكم وفيك بارك. طب شيخ ممكن كمان سؤال بالله، بالنسبة لتنصحنا بكتاب لأحكام التجويد؟ اسأل غيري مختصين به. نعم. أمثال من تعلم؟ في عنا الأخ أبو أنس في مسجد صلاح الدين؟ لا هذا في القويسمي. أبو أنس اسمه؟ مسجد التقوى. مسجد التقوى أبو أنس. إيه نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل مديرة. ذلك أنك تعلم. نعم. أن المذهب الحنفي. نعم. ليس كله من وحي السماء. لا شك. وأن هناك آراء له ومسائل. نعم. كثيرة أو قليلة ليس هذا بحثنا الآن. نعم. تخالف السنة الصحيحة. نعم. فحينئذ الذي يريد أن يحامي. نعم. عن وكيله. نعم. في حدود المذهب الحنفي. نعم. فلا بد أنه سيقع في مخالفة للسنة. نعم. ولا نذهب بك بعيدا. نعم. ولنضرب مثلين يتعلقان بالأحوال الشخصية كما يقال في هذا الزمان. فتاة بلغت سن الرشد فتزوجت بدون إذن وليها، فماذا يقول المذهب الحنفي؟ ما في شيء. ما في شيء. قام وليها يعترض. نعم. على هذا النكاح ويريد أن يبطله. نعم. لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. فوكلت الفتاة محاميا مثلك لا سمح الله. نعم. فهو اعتماد على المذهب الحنفي سيرافع ويدافع ويقول هذا النكاح ليس فيه شيء. نعم. وهيك بنص الأحوال الشخصية. هذا المثال. المثال الثاني وهذا أشكل ليس فقط في المذهب الحنفي بل المذاهب الأربعة. رجل طلق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فسأل واحد مثلي مثلا قال له هذه طلقة واحدة وإذا توفرت الشروط. ولي البنت يناسبه. نعم. ويوافق هواه. نعم. أن ينفذ هذا الطلاق. نعم. فيرفع دعوى ضد الصهر. نعم. وبيقول انه هذا الرجل طلق ابنتي ثلاثا ثم الان يريد ان يعيدها. فايضا يوكل الصهر المطلق ثلاثا محاميا، هذا المحامي سيحكم بالاحوال الشخصية. طيب وهكذا، والحر تكفي الإشارة. فلا يمكن المحامي اليوم أن يدافع إلا ويخالف الشريعة في مواطن كثيرة وكثيرة جدا. فهذا وحده يكفيك أن تعرف أن المحاماة اليوم لا يمكن. ربنا يا شيخي، حقيقة وجدت فيها أمرا باب الانتصار والتعصب الأعمال الموكلة. يعني في بعضهم يمسكون النساء ضرارا ليعتدوا من أجل أن يبقى يدافع عن الزوج، ويبقى الزوجة يفقوها معلقة بدون طلاق ومطمط في القضايا حتى يصيبها الأذى. هذا معروف. والطلاق أمر آخر يا سيدي، كذلك أمر مصيبة حقيقة يقع. الزوج انطلق زوجه لسوء خلق فيها، لمعاملة، لتربية، لأمر ما. الزوج انطلقها، الحق المشروع له، يفرضون عليه شيئا يسمى طلاقا تعسفيا. نعم هذا مشهور. نعم. فإن طلق الرجل زوجه نفقت لها سنة، الآن عدل القانون إلى 3 سنوات. الله أكبر. يفرض عليها زواج جديد هذا لها بدأت تمتحها فيه. نقول لهم هذا ليس بواجب، نقول لها هذا فرض. والقانون يعني صدر في مجلس الوزراء الجديد الرسمي صدر ل3 سنوات بيدفع يعني طلاقا تعسفيا. ناهيك عن باقي الامور، انه بيت الطاعة لا تجبر عليه، كل الاحكام يعني غير منصفة حقيقة. اي نعم. نعم. طيب هذه الامور ليست من الاحوال الشخصية اليوم؟ كلها من الاحوال الشخصية. انا يعني حقيقة، اذا كيف يقال انه هذا على المذهب الحنفي؟ والله يا شيخي كل الراجح عندهم على مذهب ابي حنيفة النعمان. لا. لا علاقة لهم به. لا لا. واخر يا سيدي، هل يحبس الرجل على نفقة زوجه؟ ابدا لا يحبس. اي نعم. وهو قول ائمتنا، وهذا اللي ذهبت اليه انت الان، رأي الائمة يقولون في الحبس، الا الامام ابن حزم الاندلسي ظاهري يقول لا يحبس. اي نعم. وهذا انظر التعصب للمذهب ماذا يفعل؟ المهم بارك الله فيك، حسبك الله. ذكرت لك الامر الاول. نعم. الثاني بقي، الثاني والاخير. الذي يريد ان يتخصص في المحاماة في حدود المذهب الحنفي، ما ادري قلت لك هذا في الامس او لا، مثله كمثل الحلاق. هو يريد أن يفتح صالون لا يخالف الشرع، مثلا هو لا يحلق اللحى، ومثلا لا يحلق حلاقة إنجليزية أو ما شابه ذلك. حينئذ مين الزبائن اللي راح يجوا عنده؟ الزبائن هم الذين يحافظون على السنة بل الواجب، لا يحلقون لحاهم. ترى كم عدد هؤلاء بالنسبة لجمهور الناس اللي بيضطروا انه يروحوا عند الحلاقين؟ قلة لا تذكر. حينئذ ستكون عاقبة هذا الحلاق انه يغلق محله، لانه زبائنه قل جدا. وهذا الواقع هو الذي يحمل كثيرا من الحلاقين انه يتساهلوا ويقولوا إما بلسان الحال أو بلسان القال، يا أخي بدنا نعيش، بدنا نعيش. وهكذا سيصيب هذا المحامي الذي يريد أن يدافع عن موكل من موكليه في حدود المذهب الحنفي. ولذلك أنا نصحتك في الأمس، وأنت إن شاء الله قبلت النصيحة اعتقادا، ولم يبقى عليك إلا أن تنفذها عملا، وذلك هو الظن بك إن شاء الله. والآن خطر في بالي خاطرة نضمها إلى الأمر الأول والثاني. من فضائل المحاماة أنه صاحبنا المحامي فقدناه. نعم. إذن فحسبكم هذا. أولاً التوبة والرجعة. أهلا وسهلا. بوركت يا شيخ. هنا أخ لنا يريد أن يكلمك. نعم. أنا أقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. حياكم الله أخ محمد. يا مرحبا. إذا مرحبا. لا أنا اسمي سامي خليفة اللي كنت قابلتك عند الشيخ عبد العظيم. يا مرحبا. تذكرني؟ والله إن كان ليس بالوجه يعني ممكن ليس بالاسم لكن الوجه. يا مرحبا بكم. حياكم الله يا شيخ. أكرمك ربي. لعلك تذكرني بالكتب اللي تركها عندي الأخ محمد رضوان من سنتين. والله يا حبيبة عندك. موجودات الحمد لله. طيب عندك هاتف؟ الشيء جزا الله خير بيشير على الهاتف هنا يعني. ايه. نعم. طيب اي مسجد انت تصلي؟ مسجد النور الفجر والظهر والعصر في الغالب يعني. وين هذا مسجد النور؟ اللي بجوار الشيخ بيت الشيخ. مسجد النور؟ نعم. الفجر وايش؟ والظهر والعصر. الظهر والعصر. نعم. اذا نحاول ان شاء الله باحداث صلوات اني اراك. طيب ماشي الحال. نعم. سامي ما تلجم سامي. ماشي الحال جزاك الله خير. بالله طيب السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم يا شيخي. لا يفوتني ان انبهك على بدعة لعل صدرت منك عفو الخاطر. تفضل. حيث ان اخانا سامي هذا نعم. سلم عليه قائلا السلام عليكم. نعم. فانت أتمنت السلام وزدت عليه مصيركم. أيوة. وهذا خطأ إلا لما أسمع وبركاته منه. أيوة. الله يبارك فيه. عرفت فالجم وإليك التزامة. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكوه لغة الحديث من لا يرحم لا يرحم. هل من لا يرحم لا يرحم. محمد بن عبد الله. فهمت الآن الموضوع؟ ما أصلاً استقبلونا هنا ما أصدق إلا يا أبي أبن هنا بارك الله فيك. الطبراني يصنف الأحاديث على رواتها من الصحابة. ماشي داود من الصحابة. هون الصحابي مين؟ جرير. طيب هذا جرير في أوله ربما يعطيك شيء من ترجمته. شوف هذا الشيء وهون بيان ابن بشر عن قيس عن جرير. هاي جاهمة صحابي في ذرف. هاي جرير بن عبد الله. أي ترجمت من أخباره. أي بدأ أنس المالك عن جرير يعني بيذكر الرواة عن جرير وشو إلون أحاديث عن جرير قيس ابن أبي حازم عن جرير إلى آخره. الحكم ابن أبي قتيبة عن أبي وائل. أبو نخيل المجلي عن جرير. هون يجينا عبيد الله ابن جرير. واضح؟ شوفك عندك يعني كان أشكال عندي أن هذه الترجمة ليست كالعادة أنه دائما يروي عن المترجم. إيه. الطبراني يروي عن المترجم يعني كان كل كلام عندي ربط هذا الكلمة إخرجه الطبراني عن عبيد الله عن جرير عن المترجم عبد الله ابن جرير وليس كالعادة يروي عن عبد الله كعادة الشيوخ السابقين في كل جلدات. هذه الحمد لله الحمد لله بخير. حوالك. الله يحفظك. الله يحفظك. أهلين. نعم. إيه إن شاء الله بكرة بتجي أنت وأخوك. تجي عندنا. وين نتيك إن شاء الله بس ما تقبل دعوتنا يبقى. لسه ما في عندنا الفرص. اذا ما عندكم فرص شيء ثاني. ولكن ان شاء الله انا بقبل ان شاء الله وبعد الانشاء. بعد الانشاء كالعاده. خيرا ان شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. بس يعني ما تستصحبوا احد معكم؟ ولا واحد ان شاء الله. اي نعم. ابو صاحبي يريدك في كل واحد. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في مجال الاسئله شيخنا ولا ما في مجال؟ في مجال. السؤال الاول بالنسبه للاستنجاء، هل يجوز الاستنجاء بغير الماء والحجر اذا توفر؟ لا لا يجوز. لا. طيب شيخنا ممكن انا ازيد في هذه المساله؟ تفضل. يقول بعد ما استفسرت من الشيخ علي والشيخ مشهور، يقولا بانه فقط ازاله النجاسه في هذا الامر، ماذا ارد عليهما يعني مثلا في هذا الامر؟ نحن نلتزم النص هنا. نعم. ولا نستعمل القياس. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. الذهب المرشوش إذا كان حديدا فهل يجوز لبسه للرجال؟ بقصد أحيانا قد يكون باب سد الذريعة يعني، فما أدري شو جاكم شيخنا بالنسبة لهذا الأمر. نحن أجبنا في هذه المسألة بأن هناك فتوى وتقوى. والفتوى الجواز لأنه ليس حليا ذهبيا، والتقوى من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن لا يلبس ذلك لأنه يفتح مجال الأخذ والعطاء والتهمة. وقد قيل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. لعله وضح لك الجواب. وضح جيد جيد شيخنا. اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وفيك الله. شيخنا السؤال اللي بعده هو الجراح يسأل هذا المسألة. السلام عليكم. عليكم السلام. في كتاب حكم تارك الصلاة شرح الشيخ بشير. مكتوب ونفس كلام ابن قدامة، وإن ترك شيئا من العبادات الخمسة تهاونا لم يغفر. ما معنى الإبادة الخمسة؟ ماذا يقصد بها؟ إيش هو؟ وإن ترك شيئا من العبادات الخمسة تهاونا لم يغفر. إيه؟ هذا نفس كلام ابن قدامة. ماذا يعني بالعبادة الخمسة؟ يعني في الصلوات الخمس الله يهديك. أنا ذهبت إلى بعيد. لا تبعد. لا الخمسة المركان الخمسة. لا تبعد. لا تبعد. لا تبعد. قرب. خير ان شاء الله. جزاك الله خير. اهلين. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد الألباني. هو معك. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يخليك. شيخ في سؤال بدي أسألك إياه معلش. تفضل. في واحد سألني امبارح، أنا وريحي تعرف على اسم جهاد الزاوية. أهلين. أنا سلم شيخ. في واحد امبارح عند النصران، حكى لي الجنة كان عرضها، بسم الله الرحمن، الجنة كان عرضها السماوات والأرض. فأين النار؟ السلام نصرانها. فشو جوابك؟ وين الجنة؟ أول أنت حكى لي هو الجنة كان. أنا عم أسألك. السماوات والأرض، فأين النار؟ هو بيسأل وين النار؟ أنا عم أسألك. نعم. الجنة وينها؟ بالسماوات. أنا في السماء. السماوات. طيب والآية اللي عم تذكرها. نعم. شو بتعني أن الجنة في السماء؟ ها؟ ها؟ يا شيخ هو سألني سؤال يعني شو قال لي؟ يا شيخ الله يهديك، شو بدك فيه أنت؟ ها؟ أنت شو بدك فيه؟ أها. ايش ها؟ يعني انا بدي اعرف منك شيخ، بس حبيت اسالك سؤال هاي. اسال انت عن نفسك. نعم. اسال عن نفسك، شو بدك بالناس؟ انت شو سؤالك؟ هذا هو سؤالي. شو هو؟ جنة العرض والسماوات والارض. إيه؟ شو معنى عرض والسماوات؟ فانا شو جوابي له؟ وقلت لها شو جوابي له شيخ؟ شو قلت له انا؟ الله يهديك يا اخي، انت مفتي؟ طب لا والله. شو بدك فيه؟ ليش؟ ما لك وله؟ نعم. شو بدك تقول لي وقلت له؟ انت لك سؤال اسال. طيب. ما يهديكم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخ الله يحفظك. شيخنا في سؤال كبير. كبروا كبروا. الله يبارك فيك. نتحدث عن الحجامة. نعم. بدنا نعرف أي الأيام المفضلة يعني نتداول فيها وأي كذا أيام. لا أستحضر الآن هذا السؤال وجوابه. في هناك أحاديث صحيحة تحدثنا عنها في بعض الكتب منها السلسلة الصحيحة، لكن الذي يستحضر جواب سؤالك هو أخونا أبو أنس لأنه يتعاطى للتحجيم، فلعلك تتصل به. أبو أنس؟ آه. أبو موسى بطل؟ أي نعم. وإياك. ما عندك رقمه؟ تلفونه كم لحظة؟ لحظة. سجل من اليمين لليسار. نعم. 4-8. نعم. 6-4. نعم. 5-7. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعرفوا كيف يصلوا ويصوموا ويعتقدوا. بيجي واحد ولا الثاني. هاي المسجلة تبعك اوتوماتيك؟ اه كويس. ما اقول لاني هلا انتبهت انه مجرد ما انا وقفت وقف هو، قلت لحالي اذا يكون اوتوماتيك. الحمد لله. شوف ظهر مضيوفين. كيف كون؟ بخير والله. تكون ترى مضيوفين؟ لا، في عنا أبو همام أم همام. أيوة. شو أخبارها؟ بخير. الحمد أسألك عن الشيخ في حديث نبوي، ما أدري لعلها راح تنام. يلا خير إن شاء الله. إذا وين هي؟ السلام عليكم. ألو. نعم. سافر أبوك؟ نعم. خير صاحبة السلامة. الله يسلمك. نايم يا عمتي. طيب شكرا. أهلا. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف جالك أنت عند الشيخ؟ فسمعت يعني من بعض الإخوة أنه غدا في جلسة، هل هذا صحيح ولا لا؟ وإن كان كذلك هل في مجال يعني آتي بهذا الأسم؟ لا يا أخي ما في مجال، لأنه هذه الجلسة للقادمين من بعض البلاد العربية كالكويت والسعودية وغيرها. نعم. وعندهم أسئلة، واليمن أيضا. نعم. فعندهم أسئلة، والآن ما نستطيع أن نخرج إلى البرندة لأن الوقت برد. نعم. ولذلك فأريد أن أجعل العدد محصورا، وإن شاء الله في جلسة أخرى حينما لا يكون هؤلاء الوافدون قد قصدونا، حينئذ نعطيك خبر وتأتي بهذا الشاب وبمن شئت من الشباب. الله يجزيك. فقيمة جلدة ما نأتي؟ والله إذا وحدك معليش. الله يحفظك. الله يحفظك. أهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح النوم. سير. ما أنتي صح بدر؟ أنتي لي؟ إذا بصح لي إليك ما سمعتيني مثل ما أنا سمعتك. لعلك انت متراوض من يعني كلمة العدد، يعني لاعب مثلا العدد عبد النبي عبد كذا عبد كذا، ممكن تشوف من العدد عبد النبي لا يجوز. هو بيقول انا حط الكلمة ظهرة بكل شيء مهمة. هذا لا عبرة له. بجود عدتية يعني هي ظاهرة. سجل من عندك من اليمين. ايوه. واحد واحد. ايوه. اثنين واحد. ايوه. خمسة سبعة. ايوه. ومحله القيس بموز ضروري. المحل تبعه القويسمي. شو هو؟ القويسمة. القويسمة. طيب خير ان شاء الله. طيب شيخ، اذا يعني خيرنا بين ثلاث اشخاص، بين هذا الاخ ابو عبيدة، وبين اخ علي الحسن ابو الحارث، وبين الأخ سليم الهلالي، من ترى أنه أنسب شيء لحضور هذا المؤتمر؟ هؤلاء الثلاثة اثنين اللي ذكرت لك ياهم أولى. أولى نعم. ثم إذا دار الاختيار بين الاثنين فأوثر الآن أبا عبيدة، لأنه علي جاءكم مرتين كما قلت. نعم. طيب بعدين أنت طلبت منا تسجيل كلمة، لكن عندنا نحن أشرطة بالمئات بل بالألوف المؤلفة، فشو رأيك نرسل لك شريط عنوانه دعوتنا؟ طيب خير إن شاء الله. فكيف نرسله؟ مع الأخ اللي يأتي إن شاء الله. متى سيأتي؟ يأتي من عندنا إليكم. هو المؤتمر بعد 3 أشهر. المهم أنك أنت راح تعطيني خبر مين راح يجي لعندكم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نبعث معه هذا الشريط إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ما رأيك شيخ بسمعنا يا أخي هذا؟ بس ما أظنه عنده النشاط الاجتماعي. أيوة. أنت أدعوه، عندك رقمه؟ نعم عندي. إيه ادعوه ولعلك تبدأ به، لكن في ظني أنه سيعتذر. طيب من النساء، من ترى من النساء اللي ممكن، يعني سمعنا أن زوجة الشيخ أبو مالك قد تنفع للنساء هنا، يعني تحاضر بين النساء. نعم. فهل توافق على هذا يعني؟ نعم. إذا أنت أدعو أبا مالك وزوجه. طيب. لعل هذا يشجعه على المجيء إليكم. إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. يلا الله يجزيك الخير يا شيخ عبد الرحمن، يعني والله نحن جميعا نحبكم يعني. الله يحفظكم يا أخي، يسلمكم. ويعينكم على القيام بواجب الدعوة في بلاد الكفر. آمين يا رب. آمين. الله يجزيكم كل خير يعني. الله يحفظكم. طيب إن شاء الله يعني نكلمكم في المستقبل إن شاء الله. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ وين؟ يا شو يسوي؟ كان هو يسوي دعوة، يعني مرة حلوة. يا الله خطأ. Thank you. عمر لا انتهى الوقت من حظك.